توقف عن البحث عن طريق مختصر لكيفية أن تصبح ثريا أو كيف تبني مشروعا تجاريا بسرعة. كن حذرا من الاختصارات والأقراص السحرية التي لا تنجح عادة، وينتهي بك الأمر إلى إضاعة وقتك في الانتقال من اختصار واحد إلى الاختصار التالي الاختصار التالي على أمل أن يجعل حياتك سهلة، ولكن في الواقع ينتهي بك الأمر في النهاية أنك لا تحصل على أي شيء، لأنك لم تقم في الواقع ببناء أي تركيز ثابت، بناء أشياء مستقرة في حياتك، بناء مشروع تجاري يقوم على أساس عميق. وستكتشف في النهاية أن الحياة لا تتعلق بإيجاد طرق مختصرة، ابحث عن المادة ولا تدع الناس يخدعونك بحلول واهية لأعمق تحديات الحياة التي ستحصل عليها بالضبط بالجهود التي تبذلها. فالحياة عادلة، وعليك تطوير أخلاقيات عمل قوية، وهذا أمر بالغ الأهمية، وأعتقد أن الكثير من الناس في هذه الأيام من جيل الألفية يفتقدون هذا. أعتقد في الأجيال الماضية أن آباءنا وأجدادنا كان لديهم أخلاقيات عمل قوية في شبابهم، بين أصبح المجتمع الآن أكثر انحطاطا. فهناك وفرة من الترفيه والألعاب والأفلام وما إلى ذلك من الطرق لتحفيز نفسك، فيكبر الأطفال ويصلون إلى أوائل العشرينات من العمر وليس لديهم أخلاقيات ولا عمل، لأن آباءهم كانوا يقومون بتوفير لعابهم وأفلامهم، دفعوا مقابل كل شيء، ولم يكونوا يقومون بالعمل حتى بلغوا منتصف العشرينات من العمر أو شيء من هذا القبيل. وبحلول هذه المرحلة فأنت مثل أسد لم يتعلم كيف يصطاد، لأنك قد تلقيت طعاما من مجى البقالة خلال نشأتك بالكامل، فأنت بحاجة إلى هذه الأخلاقيات القوية في العمل. ونصيحتي لك هي أن تضع لنفسك معيارا عاليا لما تريد الحصول عليه في الحياة، مهما كان نوع المهنة أو الوظيفة التي تحلم بها ومقدار المال الذي يجب أن يكون في حسابك المصرفي كل مجال من مجالات الحياة، مظهرك الجسدي، وزنك، ما نوع الطعام الذي تضعه في جسمك، يجب أن يكون لديك معايير عالية، وأن يكون لديك معايير عالية للأشخاص الذين ترتبط بهم، لديك معايير عالية لأصدقائك، لا تدع أي شخص يكون صديقك، لديك بعض المعايير الخاصة بنوع المعلمين الذين تتعلم منهم، لديك معايير مع نوع الكتب التي تقرأها، ولديك معايير لنوع البيئة التي تعيش فيها. وأيضا ستشعر بإغراء شديد في حياتك لتقليد الآخرين، وهذا هو أحد أسوأ الأشياء التي تفعلها، عليك أن تلاحظ لا تقلد شخصا آخر، وعليك أن تجبر نفسك على أن تكون حقيقيا، فإن أعظم متعة في الحياة تأتي من اكتشاف نفسك. الاستثمار طويل الأجل لا يكون بتقليد الآخرين أو بمطاردة نجاح الآخرين، ولكن حقا يكون بتطوير نجاحك الداخلي من خلال اكتشاف عواطفك ودوافعك وقيمك الحقيقية. هذه عملية تستغرق سنوات، ابحث عن صوتك الخاص. نصيحة أخرى لدي، وهي عدم تشتيت انتباهك بسبب القرف البشري التافه، فهناك الكثير من التفاهات البشرية والشؤون التجارية والإنسانية. إن معظم الأشخاص من حولك متورطون في النميمة والسياسة، ومن فعل ماذا لمن، ومن الضحية، ومن بدأ الحرب، من يقاتل. ليس هناك رضا في لعب هذه الألعاب، من هو الشخص الأكثر شهرة اليوم والذي هو أكثر شهرة غدا، والذي لديه نزيد من المال اليوم والذي لديه نزيد من المال غدا، هذا هو تفاهة الشؤون الإنسانية. عليك أن تؤسس لنفسك تجاوز هذا الشيء، لا يتشتت انتباهك بسبب ذلك. ركز على الكرة وركز على هويتك، ركز على ما تريد أن تبدعه في حياتك، ركز على تنمية نفسك لتصبح إنسانا أقوى. لذلك عندما يكون الناس في الخارج يثرثرون فأنت في المنزل تعمل على رؤيتك، فأنت جالس هناك تقرأ كتابا، تجلس هناك وتفكر فيه وتتأمل فيه، وعندما يذهب الناس إلى حفلة عشاء في محاولة لإثارة إعجاب بعضهم البعض، فأنت جالس في هذا المنزل وأنت تعمل على غرض حياتك، فأنت تتأمل وتفكر في هذا النوع من الأشياء، ولا تولي اهتماما كبيرا لما يفعله القطيع من حولك، فهم لا يفعلون شيئا عميقا، هم منخرطون في نشاط المستوى السطحي الذي سيدفع لهم القليل جدا من الأرباح وسيؤدي إلى القليل من الرضا لهم. كل هذه الأعمال البشرية التافهة لا تثقل كاهل جدولك بمجموعة من الالتزامات، والالتزامات خاصة عندما تكون صغيرا لا تقيد نفسك، أترك مساحة كبيرة للعمل الداخلي الذي يجب أن تقوم به، أترك مساحة للعزة، أترك وقتا فارغا في جدولك حيث يمكنك الجلوس والتأمل والتفكير في التأمل الذاتي وقراءة كتاب، خطط لحلمك ورؤيتك لحياتك، تخيل أشياء عمل في مشروع جانبي. كن مبدعا، لأنك إذا كنت تجري طوال الوقت تقوم فقط بالأعمال الصغيرة وتتواصل مع الآخرين، وتقوم فقط بعمل لا يتوقف مثل التواصل مع أصدقائك وإرضائهم. جدولك الزمني ببساطة لا يحتوي على وقت كاف لكي تتجه حقا إلى الداخل الاستماع للعثور على إجابات عميقة. وهذه نقطة أخرى نحتاج إلى التأكيد عليها هنا، وهي أن أعمق الإجابات عن الحياة لا توجد في الكتب أو عند الأشخاص، إنها توجد في داخلك في لحظات من العزلة والتأمل الذاتي العميق. خصص وقتا للعزلة، خصص وقتا حيث يمكنك الجلوس ليوم كامل دون أي التزامات أو أعمال روتينية أو التواصل الاجتماعي أو العمل أو الترفيه أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي ولا المكالمات الهاتفية، فقط اجلس في عزلة وفكر في الحياة، استمع إلى قلبك، استمع إلى أعلى مستوى لديك، واستمع إلى إلهامك الداعي وشغفك، اكتشف نفسك في هذه اللحظات. ويوم واحد ليس كافيا، تحتاج إلى القيام بالخلوات، فأنت بحاجة إلى أن تكون قادرا على تخصيص أسبوع كامل في جدولك الزمني مرة واحدة على الأقل في السنة، حيث يمكنك قضاء 7 أو 10 أيام، حيث يمكنك أن تكون في عزلة تامة منعزلا في التأمل في الرؤية في التفكير في حياتك. نقطة أخرى، وهي أن الناس سيحاولون خداعك وخداعك في العلاقات في الصداقات في العمل. عندما تذهب إلى البقالة، عندما تذهب إلى المطعم، عندما تقرأ الكتب، عندما تشاهد وسائل الإعلام، لأن معظم الناس ينخرطون في الكذب، لأن معظم الناس لا يقدرون الحقيقة كثيرا ولا يتقدمون بأقدامهم إلى نار الحقيقة، وهذا يعني بالطبع أنهم سيخدعونك بطريقة ما. لا تفترض تلقائيا أن ما يقوله لك شخص ما صحيح، عندما يخبرك شخص ما أنه مستنير لا تصدقه، عندما يخبرك شخص أن هذه صفقة جيدة لا تصدقه، أو يخبرك بأنك ستكسب الكثير من المال بهذه الطريقة لا تصدقه. لا أريدك أن تأخذ هذا بعيدا جدا في الاتجاه المعاكس، حيث تصاب بجنون العظمة وتصبح متشككا وخائفا ولا يمكنك التواصل مع أي شخص لأنك غير قادر على الوثوق بأي شخص، ولكن فقط كن على دراية بمدى كذب الناس وإمكانية الكذب عليك وكيف يحاولون خداعك. والبدء في ملاحظة أن هناك الكثير من عمليات الاحتيال والمخططات والفخاخ المختلفة التي تم تصميمها لتكوين شركات لسرقة أموالك دون الاهتمام برفاهيتك. لا تهتم معظم الشركات برفاهيتك أو رفاهية عملائها، فهم مهتمون بأسرع طريقا لكسب بعض المال، وعادة ما يتضمن ذلك نوعا من الحيلة. من الأشياء التي قلتها في الجزء الأول، في النهاية هناك قوتان تيران حياتك، خوفك وحبك. كما قلت في الجزء الأول، إذا كنت قد عانيت من صدمة في حياتك خاصة على صعيد العائلة، إذا كانت هنالك مشكلة مبكرة مثل حرمانك من الحب، فستكون في حاجة ماسة للحب، وهذا ما تفعله في الحياة هو أنك مثل فأر يركض في حقل لا تبحث فيه عن قوت، لكنك تبحث فقط عن حب، وهذا ما يحدث حقا. ولذا فإن الحصول على الحب غير بديهي للغاية، لأنك تعتقد أنك ستحظى بالحب من خلال جعل الآخرين يملؤون فنجانك، وهكذا ستصبح تركض بكوبك الفارغ اللاصق في وجوه الناس وتطالبهم بملء فنجانك، فأنت تتوسل إليهم وتحاول التلاعب والتحكم في الآخرين لمنحك الحب الذي تسعى إليه، وهذا عكس الطريقة التي يعمل بها الحب. هذا حقا لن يؤدي إلى الحصول على الرضا أو النتيجة الجيدة في حياتك. إذا كنت تريد نتائج جيدة في حياتك، طور نفسك لتكون شخصا غير محتاج، بحيث تكون الشخص الذي تم ملء كوبه بالفعل، وأنت الذي تملأ أكواب الآخرين الفارغة، وهذا هو ما تدور حوله الحياة حقا، هذا ما يدور حوله الحب حقا، وكيف تملأ فنجانك خاصة إذا كنت بالفعل محتاجا ومصدوما وجريحا وما إلى ذلك. يمكنك القيام بذلك من خلال تطوير نفسك، من خلال الممارسة الروحية، ومن خلال العمل الإبداعي، من خلال التخلص من الاحتياج العاطفي والحاجة للتواصل معهم والاحتياج المالي، هذا هو كل شيء عن هذا. فكر في الأمر واسأل نفسك عن أي عبارات مدهشة، هل أريد أن أكون شخصا يجلس هناك جانب الطريق متوسلا للآخرين لملء فنجانه بالحب، أو هل أريد أن أكون الشخص الذي يفيض بالحب؟ بالفعل لدي الكثير من الحب، لدرجة أنه إذا أتى شخص ما إلي متوسلا للحب يمكنني منحهم بعضا منه، لأن لدي الكثير لأعطيه ويمكنني أن أعطي المزيد للآخرين. ما هي الحياة التي تعتقد أنها حياة أكثر إرضاء للعيش فيها؟ ولتحقيق ذلك، توقف أيضا عن محاولة الحصول على الحب من الأشياء المادية التي تشتريها، تلك السيارة لماذا تشتريها؟ لأنها تمنحك شعورا بالحب. تشتري منزلا لأنه يمنحك شعورا بالحب، فأنت تتعاطى بعض المخدرات لأنه يمنحك شعورا بالحب. كما تعلم، لا بأس في شراء منزل، لا يمكنني انتقادك، لأنه من الجيد شراء منزل، فلا بأس من امتلاك سيارة، لا بأس من امتلاك سيارة فاخرة جيدة، ولكن توقف عن توقع أن تمنحك هذه الأشياء الحب، توقف عن جعل هذه الأشياء مصدر حبك وسعادتك. هذه الأشياء يجب أن تكون من الدرجة الثالثة بالنسبة لمعظم الناس، فهذه الأشياء أساسية عندهم لأنهم لا يعرفون كيفية توليد الحب داخل أنفسهم، لذا فإن البديل الوحيد هو الحصول على الحب من الخارج من خلال شراء الأشياء. عليك تجاوز هذه الأشياء كلها من خلال للعمل على نفسك، من خلال القيام بالممارسة الروحية، من خلال كونك شغوفاً بالحياة. إحدى الطرق التي تغمر بها نفسك بالحب هي أن تكون شغوفاً للغاية ومتابعة شغفك. انظر، إذا كان لديك شغف ولكنك لا تتابعه سوف يذبل الشغف ويموت مثل الفاكهة على الشجرة. عليك أن تستمر في رعاية هذا الشغف وتنميته وإذكائه وتنميته وإطعامه، وتركه يتحول إلى غرفة صدى حيث تضخم نفسها وتتخلل حياتك كلها. هناك نقطة أخرى لدي هي أن الواقع نسبي منظوري وذاتي. ما أعنيه بكلمة المنظور أن الواقع المنظور ليس واقعا أحادي الاتجاه. المنظور الذي تتخذه ويتخذه الأشخاص الآخرين يأخذ وجهات نظر مختلفة تجاه الواقع. إذا لم تكن قد تكون لاحظت أن الأشخاص الآخرين لديهم وجهات نظر مختلفة تماما عنك. أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس هو أنهم يتشبثون بوجهة نظرهم الخاصة ثم يقوم باستنكار وجهات نظر الآخرين، لأن أحد التحديات في الحياة هو أنك على اتصال مع الأشخاص الذين لديهم كل هذه المنظورات المختلفة. ومن المهم جدا أن تبدأ في فهم وتقدير هذا وأن تدرس جميع الآثار المترتبة على هذا. أولا، ما ستفعله هو عليك أن تحذر من أن تكون محبوسا في منظور واحد. وبعد ذلك تقوم باستكشاف وجهات النظر الأخرى وتقديرها جميعا، والأهم للتحرر منها جميعا، لأن كل منظور محدود. لذا فإن ما أوصي به هو ألا تمر في حياتك محاولا الدفاع عن وجهة نظرك كما لو كانت وجهة النظر الوحيدة الصحيحة، لكن انظر إلى الواقع كما لو أنه لا يوجد واقع، فهناك فقط وجهات نظر، وتكون فضوليا ومنفتحا بما يكفي وترغب في استكشاف وجهة النظر المختلفة، وستتحسن حياتك كثيرا، وهذا أفضل مما لو فعلت ما يفعله 99% من الناس يدافعون فقط عن وجهة نظرهم ويحاولون خداع أنفسهم بالاعتقاد بأنها الحقيقة المطلقة الموضوعية، في حين أنها لا تقدر حقا وتقع في فكرة أنه لا يوجد واقع خارج منظور المرء الخاص. وفكرة المنظور هذه ليست مشكلة، هذه ليست خلل، هذه ميزة، جمال الواقع. لأن المشكلة في هذه المنظورات نحن نميل إلى الانغلاق عليهم ونميل إلى الاعتقاد بأن منظورنا هو المنظور الوحيد حول كيف يجب أن تكون الحقيقة، لكن يتضح أن ذلك يحد بشدة من الرؤية. بدلا من ذلك، على سبيل المثال، هذا تشبيه استخدمته في الجزء الأول حيث تحدث عن نظام التشغيل. كما لو كنت تقوم بتشغيل نظام تشغيل لينكس، يمكنك تشغيل نظام التشغيل ماكوز، يمكنك تشغيل ويندوز أو أي شيء آخر موجود هناك في الواقع. فبلا من وضع عقلك في نظام تشغيل واحد، ما تريد القيام به هو أنك تريد كسر حماية عقلك وتحريره حتى يتمكن عقلك من العمل على أي نظام تشغيل. بمعنى أنك ترغب في إنشاء نوع من نظام تشغيل ميتا يونيفرسال يكون قادرا على التعامل مع كل التطبيقات من أي من أنظمة التشغيل الأخرى. فأنت حر، فأنت لست مقيدا أو مرتبطا بمنظور واحد، بنموذج واحد، وهذا يجعل عقلك هو الأكثر مرونة والأكثر إبداعا، ويمكن أن يجعلك هذا أيضا تقدر التنوع الكال الذي يشكل الحياة التي تراها. لأنه عندما تكون عالقا في منظور واحد فهذا جزء من الواقع الذي يفتقد إلى الكثير من الأجمال والتنوع. فكر في جميع البرامج التي لا يمكن المستخدم ماكوس استخدامها أو تجربتها، أو فكر في البرنامج المتاح على جهاز ماك الذي لا يمكنك الوصول إليه على جهاز كمبيوتر آخر. ولكن ماذا لو لم تكن مقيدا بأي من هذه القيود؟ يمكنك فقط استخدام أي برنامج في أي وقت، إنه سيكون الموقف المثالي. ولكن هناك صعوبة في تحقيق ذلك في حياتك، وهي أنك يجب أن تكون على استعداد للانفصال عن منظورك الخاص، يجب أن تكون على استعداد للتساؤل عن عقلك والتخلي عن تلك النواة التي تقوم بتشكيل إحساسك للواقع، وهذا أمر مخيف. من صعب عاطفيا التخلي عن هذه الأشياء لأن هذا هو ما يرسخ شعور الكامل بالهوية في الحياة. لذا أوصيك بأخذ ذلك كمشروع لاستكشاف المزيد والمزيد من وجهات النظر مع عدم التعلق بأي شيء معين، وهذا سيثري حياتك كثيرا وسيعمق قدرتك على الحب وسيجعلك أكثر إبداعا وسيجعلك أكثر مرونة وسيجعلك أقل غطرسة وأقل أنانية.